فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كافهاي عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادي ربه نداء خفيا